بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقلنا إن حركة الحياة لا يمكن أن يستقيم أمرها إلى غاية مؤكدة إلا إذا انطلقت الحركة بناء عن قضية علمية ثابتة. وقلنا إن القضايا العلمية نوعين: علم يعصمنا من أهواء ذواتنا، وذلك هو علم السماء للأرض، وعلم آخر تلتقي فيه الأهواء، وحينئذ يكون العقل البشري حرا في أن يبحث بنظرية ثم يرتقي من النظرية إلى الحقيقة العلمية. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن وجودنا الأول قال: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكنه ذكر لنا السمع والبصر والفؤاد كأنها هي وسائل العلم. وقلنا وسائل العلم: العلم الأول علم حسي محس، وبعدين نأخذ من العلم الحسي دي العمليات العقلية. وقال: لعلكم تشكرون. فكأنك إذا استنبطت الوجود وجدت إن السمع والبصر والفؤاد يدوك قضايا علمية تفيدك في حياتك، فكان من الواجب أن تستقبل ذلك بالإيه؟ بالشكر. قلنا إن السمع والبصر من الإيه؟ الإدراكات، وسائل إدراك، وفي وسائل إدراك كثيرة ولكن أهمها السمع والبصر. قلنا إن السمع يوجد بمجرد ما يولد الإنسان، البصر يتخلف شوية، ولذلك تجد آيات القرآن تتكلم عن السمع أولا وعن الإيه؟ في البصر ايه ثانيا. وقلنا ان السمع ده هو اهم وسيلة ادراكية لتربية المعلومات، حتى الذي يأخذ معلوماته بالقراءة قبل ان يقرأ سمع الف دي ب ب مفتوحة ب الله، يبقى قبل ما يقرأ عمل ايه؟ يبقى لازم يسمع. يبقى اذا السمع دي اهم ايه؟ اهم حاسة يستقبل بها الانسان اوليات الايه؟ العلم. ولذلك قلنا ان هو اول حاسة تؤدي مهمته. كلام كويس اوي. القرآن لما جه يرتبها دايما السمع والايه؟ والبصر والفؤاد. لكن يلاحظ ان السمع يفرد مفرد، والابصار في كل الايات انشأت لكم السمع والابصار كلهم الا في هذه الآية. إن السمع والبصر بس في الآية دي، إنما كل كلام القرآن عن الأوات الإدراك السمع والإيه؟ والأبصار. علشان تعرف إن ربنا الذي يتكلم تعرف إن كل حاجة ليه؟ أم قال لك لأن السمع لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة للسامع. واحد صوت صوت كلنا نسمع، يبقى إذن وحدة الصوت في الآذان واحدة. لكن البصر فيه مرأة قدامنا، هو واحد يشوفه، واحد ما يحبش يشوف يغمر، واحد يشوفه كله، واحد يشوفه بكده الله بتختلف. يبقى إذن السمع ما فيش فيه إلا إيه؟ لكن الأبصار كل بصر ينظر إيه؟ يبقى تعدى أدوى. والسمع مقدم على البصر أي في الوجود. يبقى إذا خدنا ملحظين اثنين: أن السمع مقدم على الإيه؟ على الأبصار، والسمع مفرد والإيه؟ والأبصار مجموعة، إلا في هذه الآية: إن السمع والبصر. تقول ليه بقى؟ قال بيتكلم رب ليه؟ لأنه بيتكلم عن المسؤولية، والمسؤولية ليست مشاعة عند الأسماء الأبصار، ده المسؤولية واحدة، مسؤولية إيه؟ ما دام كان مسؤولا يبقى أنا مش مسؤول عن بصرك إنما مسؤول عن بصري أنا، يبقى كل واحد مسؤول عن إيه؟ عن بصري. يبقى إذا تحدد. وأيضا كل آيات السمع والبصر، السمع مقدم على الإيه؟ على البصر. قلنا علشان إيه؟ عشان حاجتين اتنين: لأنه أسبق منه في أداء مهمته، وأيضا لأنه الحاسة الوحيدة التي تؤدي وظيفتها دائما حتى والإنسان نائم، لأن بها آلة الاستدعاء، يخبط عشان يسمع ومع أنه مغمضة يبقى ما يشوفش، يبقى إيه الله. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينيم أهل الكهف 300 سنة و9 اتكلم في حتة خاصة بالسمع، لو أنه سايب السمع عشان يؤدي مهمته كما تؤدى دائما كان أصوات الريح وأصوات الوحوش والحيوانات والدنيا والطبيعة والمش عارف إيه كان يخلوهم قلقانين في النوم. أم قال لا، وضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا، يعني قلنا يا أذن تعطلي عن مهمتك، إذا لو لم يضرب الله على آذانهم إيه ما كانت فضلوا يسمعوا ما يستقروش في الإيه في النوم. وبعد ذلك تجد آية واحدة مش تقدم فيها البصر على السمع، لا تقدم فيها مشتق من البصر على مشتق من السمع، مش السمع والبصر لما تقوم القيامة كده وبعدين الناس وفجعوا كده ويقوموا يقولوا ايه ربنا ابصرنا وسمعنا، لانه ابصر قبل ان يسمع، ابصر دي في الايه في الاخرة. يبقى اذا استوفينا حكاية السمع والايه والبصر على الاول. السمع والبصر في التلقي قلنا السمع اولا والبصر وبعدين الفؤاد والاخرة، دي ده في التلقي، تلقي القضية العلمية اللي احنا هنجعل حركتنا تتبعها. أم قال لك وأيضا في الإعطاء، لأن اللي خلقني هذا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يبقى يا أذن ما تسمعيش إلا الكويس، يا مرب النشء ما تسمعش أذن إلا الكويس، يا عين ما تشوفيش إلا الإيه الكويس اللي ما يفكش غرائزك ناحية الشهوات، يا مربي احجب عن المربى المراء التي تبيج فيه الغرائز الفاسدة. يبقى عشان تتربى عنده معلومات ايه معلومات صحيحة تنبني عليها حركة ايه حياته. كذلك في الاعطاء، اياك ان تشهد الا بما سمعت، اوعى تقول سمعت وانت ما سمعتش، لان ده يبقى كذب. اوعى تقول شفت وانت ما شفتش، اوعى تقول دي قضية علمية وما هيش قضية علمية، عشان تسلم لك القضايا العلمية اللي تنبني عليها حركة حياتك. ليه؟ لأن الشيء المبني على مقدمات سليمة ينتج نتائج سليمة، والشيء المبني على مقدمات فاسدة ينتج قضايا فاسدة ولا لا؟ ينتج قضايا ايه فاسدة. ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم، معنى ذلك لا تتبع في حركة حياتك إلا عن علم. العلم له وسائل سمع وبصر وإيه وفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. وبعد ذلك يتكلم الحق عن قضية التوازن الاجتماعي في المجتمع، لأن الآيات كلها ماشية على أنه يعمل مجتمع متوازن، فالمجتمع المتوازن لازم يصدر في حركته عن إله واحد. ولذلك قال أول حاجة لا تجعل مع الله، وبعدين مسك المجتمع عمله طبقات، طبقة كبيرة أدت مهمتها في الحياة وكبرت وبقت عاجزة، فقال لكل واحد خد بالك من أبوك وأمك، لأن دول بقى إيه فرغت مهمتهم في الحياة، إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وبعدين مسك القوس الثاني، ويوعى أولادك تقتل، الله مسكها في القمة في الوالدين ومسكها في الإيه. طيب مش ولاد، يتيم ضعيف لازم إيه يراعيه، الله. اقتصاد، كن قواما، اوعى تبسط كل البسط أو تقدر كل التقدير، الله. وبعدين لا تخف ما ليس لك به، أو في الكل والنساء، عمال بيعمل إيه المجتمع. عدلة المجتمع دي نشأ من استواء حركة الإنسان فيه، إذا الإنسان هو مدار هذه الحركة الخلافية في الأرض، يريد أن يصنع له توازنا اجتماعيا. التوازن الاجتماعي إن أول حاجة ما فيش حد ابن ربنا، كلنا عبيده، وإن تفاوتت أقدارنا في الكون فالتفاوت في الأقدار ده قلناه لا تنظر إليه من زاوية واحدة، ولكن انظر إليه من مجموع الزوايا في النفس الإنسانية. الناس ما بتنظرش إلا إن ده زي ما قلنا ده أغنى وإذا أفقر بس، إنما ده صحيح وده مريض، ده ذكي وده غبي، ده حليم وده غضوب، ده الحاجات التانية دي. الله، إذن كل حاجة لازم إيه نجمعها ويا بعضها. ولذلك كنا وصلنا إلى قضية أن مدام ما فيش حد ابن ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يبقى كلنا سواء، لا تفاضل إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله، مش أكرمكم اللي اديته دي واديته دي، لأنني اديت كل واحد مقومات، هذه المقومات موجودة فيه ومفقودة في إيه؟ في غيره. فإن نظرت في مسألة المقارنة يبقى هات مجموع كل إنسان وقارنه بمجموع كل إنسان، ما تقارنش إنسان في ناحية بإنسان فاقد هذه الناحية، إنما خد مجموع كله. يطلع المجموع، مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، ولا تفاضل إلا بالإيه؟ إلا بالإيه؟ إلا بالتقوى. أم قال لك على الأول مدام المجتمع يبقى بالشكل ده، يبقى مش عايزين بقى واحد يرفع راسه في المجتمع ليعطي نفسه قداسة عن الأفراد أخرى. قال امشي في الكل مؤدب. ليه؟ لأن اللي يفخر بشيء ويختل به ويمرح ويظن أنه أحسن من الباقي يجب يضمن أنها تفضل له. اللي يفتخر ويتكبر يتكبر بشيء ذاتي لا يذهب منه، انما افتخر بقوتي، ما انا بشوفت واحد ضعيف وممكن بكره ابقى ضعيف، افتخر بغناية يمكن انا افتخر، علمي لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله، اذا لا يصح للانسان ان يزهو ولا ان يتكبر ولا ان يختال ولا ان يتبختر ولا ان يمرح الا بشيء ذاتي فيه. وكل امور الانسان موهوبه من اول الايجاد من عدم الى الامداد من عدم. فهتتكبر على ايه بقى؟ تتكبر على شيء وبعدين اللي انت بتكبر عليه شبك. ولذلك تجد العبادات كلها بتعطينا استطراق العبودية في الناس، ساعة ما ينادى للصلاة كده وبعدين في رئيس مثلا للعمل او رئيس للإدارة وبعد ذلك يبادروا الى الأذان والبواب الفراش طلع واللي بيعمل ايه مش عارف كله، وبعدين يدخلهم بيدخلوا المسجد وقد خلعوا أقدارهم عندما خلعوا نعالهم، وكلهم بقوا إيه؟ والبواب واللي بيفتكر إنه في مهنة حقيرة شاف الوزير ولا مش قادر أقول المحافظ شاف كده عمال ساجد زيه وعمال بيخطع وعمال بيضرع، يا سلام يبص له كده. لا، والمهم مش كده، إن نفس الكبير أو الرئيس رأى مرؤوسه يراه في موقف زلة أمام الله. إيه؟ لازم كلنا ننعدل بقى. يبقى إذن اوعى تمشي في الأرض مرح ولا اختيار ولا تبختر. ليه؟ لأنك أنت لن تصل إلى أنك أنت لما تمشي كده تخرق الأرض برجلك، هتفضل الأرض صلبة برضه وأنت ما تقدرش تخرقها، والجبل الجماد اللي هو أدنى أجناس الوجود أعلى منك برضه. ولذلك شوف شوف بقى التهزيق، الإنسان المكرم ده ربنا بيهزقه عشان يبقي له التكريم، بيهزقه عشان إيه؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، استحي. طب هو بيعمل بيهزقه ليه؟ عشان يبقي له التكريم. فقال هنا القضية دي ولا تمشي في الأرض. ولا قبل كده مثلا كنا نروح مثلا وإحنا بنحج وكانت أناسته ويانا لها قداسة ولها مراكز عالية ولها مش عارف ايه ولها ايه، وبعدين تلتفت ليه عند الملتزم عمال ينهنه ويعيط. والله لقد ذهل أناس كانوا تابعين للناس دولي في انه عن النظر للكعبة ويبص للعظيم ده وعمال يعيط، لكنه ملزوز بانه بيعيط، يقول يا سلام بقى بالشكل دي. اهيد استطراق الايه؟ استطراق العبودية للحق. ما دام استطراق العبوديه ما فيش حد يتكبر على حد. ولذلك يقول لك اللي يخرز يخرز على وركه، يخرز على وركه دي ايه معناها؟ كان زمان لما المخرز يجي يعمل المخرز كده عشان يخيط حاجه بتاع السروجي، يقوم يخلي الواد الصبي قاعد وبده يدخل المسلة بقى يفتح بقى يجي على ورك الولد الصبي، يقوم الواد يضج على ما. فجيه واحد قال له يا شيخ اللي يخرز يخرز على وركه مش على ورك غيره، اخرزها على وركك. فكذا تكبر تكبر بشيء ذاتي فيك. ولذلك يقول اللي يستحق الكبرياء اللي وحده ما فيش الا واحد هو الله. وكون الكبرياء لله دي عشان عصمتنا من الاتضاع لغيرنا من كبرياء الكذب في البشر. بلاني بس الوقت اللي ينزعني دي اضيعه ليه؟ قال لك لانك تكبر تكبر بحاجه في ذاتك. ولا تمشي في الارض مرحا، وبعدين يهزعه يجيب ادنى الوجود اللي هي الارض اللي تحت رجله والجبل. لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال ايه بقى فيه. ولذلك احنا بنقول الاجناس التي ينتفع بها الانسان في الوجود كتير. ينتفع الاول بالجماد، والجماد ينفع النبات وينفع الحيوان وينفع ايه الانسان، والنبات ينفع اللي اعلى منه، ينفع مين؟ الحيوان والانسان، والحيوان ينفع مين؟ يبقى الانسان. الانسان ده هنقف عنده كده. يبقى اذا ادنى الاجناس في الارض هي ايه؟ الجماد. الجماد يعني بيخدم النبات، يديله غذاء ويديله مش عارف ايه، وبعدين النبات يخدم اللي اعلى منه. يبقى الجماد عمال يخدم النبات والحيوان والانسان، والنبات بيخدم اللي اعلى منه الحيوان والانسان، والحيوان بيخدم اللي اعلى منه اللي هو ايه الانسان. بقي للانسان يقول له انت بتخدم مين حضرتك بقى؟ دور لك على حد يخدمه، والا كانت الارض احسن منك والحجر احسن منك. ان لم تبحث لك عن مهمه في الوجود يبقى هذه الاشياء اقل ايه منك. ولذلك تجد في فلسفه الحج شيء عجيب، الجماد اللي هو ادنى الاجناس اللي بيخدم كل الاجناس. نروح نحج، يقوم ربنا واضع لنا حته قطعه حجر من الارض وحاططها كده في الكعبه. اولا الكعبه نفسها حجر من الجبل، وكلنا بقى عمالين ايه نطوف حواليه، ونيجي عند حته كده في الحجر الاسود ونقف عنده ونقعد بقى نحايل عشان نعمل ايه؟ عشان نبص. واللي ما يبصهاش يعتبر نفسه ما حكش ويبقى متضايق. بقى شوف الانسان المخدوم الاعلى للاجناس كله ايه؟ وقف عند الخادم الادنى وهو الجماد عشان بس يبوسه. فيه استفراق احسن من كده ايه بقى؟ استفراق عبودي عجيب يخلي الانسان ايه؟ والنبات اللي الواحد عمال بياخده وانتفع بيه يجي في الحج يقول له اوعى تقرب للنبات ده، اوعى تخلعه. الله الله الله. والحيوان اللي احنا بنقول لك اوعى تصيد الايه البتاع. الله بيشوف بيدي الاشياء اللي خدمتني يجي عليا وقت ويعملها في العمر مره عشان لمح الاصل. انك انت يا انسان ما تنغرش في انني خليت دي مخدومك، لا اهم الجماد اهو روح علشان تبوسه. النبات اوعى تقدم له، الحيوان اوعى تصطاده. الله ليه؟ بيعمل استطراق عبودي في الكون. الاستطراق العبودي في الكون دي محدش يخدشه ابدا بمرح، محدش يخدشه ابدا باختيار، محدش يخدشه ابدا بايه؟ بكبرياء. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك اي كل الاشياء اللي انك تعبد غير اله، تمسكها من الاول، تهين الوالد، تقتل الاولاد، تضيع مال اليتيم، لا ما تمشيش قوام في اقتصادك، الزنا ما تطهرش الناس، كل الحاجات اللي قال دي كل ذلك كان سيئه. لان المتقدم فيه سيء وفيه ايه وفيه حسن. سيئه هو الايه؟ المكروه. المكروه من مين؟ مكروه من الله. وربنا ما بيكرهش كده، انت قد تكره لان مزاجك كده، انما ربنا ما يكرهش الا من خالف ايه؟ من خالف منهج العبودية له. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك يعني اللي تقدم كله من اول ايه؟ لا تجعل مع الله إلها آخر، أدي واحد. وبعدين يجي للناس الكبار اللي هم الجيل المنقضي اللي هينقضي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبعدين إما يبلغن عندك الكبر أحد واخفض لهما جناح الذل، ربكم أعلم إلى، وبعدين قال إيه؟ خد الدايرة اللي بعد الأبوين والوالدين يبقوا ذي القربة، خلي كل واحد منا يمسك أبويه ويعمل فيهم الإكرام ده، وكل واحد منا يجي لأقربائه وآت ذا القربة حقه والمسكين. الدوائر تتداخل ولا لا؟ تلتفت تلاقي الغلبان له ألف واحد داخل هو بدايرته. يبقى إذا رأيت عورة في الكون فاعلم إن الفرد عمل إيه، هو اللي إيه، هو اللي مقصر. وآت ذا القربة حقه، آدي واحد. وبعدين يتكلم في الميزان الاقتصادي، الممثلين كانوا إخوان الشياطين. ليه؟ لأن اللي هيبسط كل البسط يعمل إيه؟ ما يبقاش عنده طموحات حياة، ما يجيبش حاجات، ما يرقش حياته، واللي بيبخل يعطل حركة الوجود والبطالة تيجي ومش عارف إيه. طيب على الأول، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، برضو آدي منه. طيب وبعدين ولا تقربوا الزنا، عشان طهارة مين؟ طهارة الأمثال. وكل واحد يعتقد إن الولد ده منه، ما دام يعتقد إن الولد ده منه يبقى يعمل إيه؟ يحسن القيام على تربيته. لأن كثير من اللي بتشوفهم من ماشيين في الشارع ما لهمش أهل ولا سايبينه كده، الآباء يمكن حصل عندهم شك أو ظن إنهم مش إيه؟ مش أولاد. وبعدين حقن ايه حياه الانسان، وبعدين عمل القصاص يعني، وبعدين ناسي عمل تاني، اوفوا الكيل اذا ايه اذا كلتوا، وبعدين لا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الارض مرحا. كل ذلك كان ذلك اي الاشياء المتقدمه اللي بيقولوا عنها ان الله قال فيها وكتبنا لهم في الالواح من كل شيء، اللي هي الوصايا اللي مكتوبه مين عند موسى. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحكمة ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه المؤدي للغاية منه. يبقى الحكمة وضع الشيء في موضعه المؤدي إلى الغاية إيه؟ إلى الغاية منه. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، علشان تظل بقى الحكمة دي سائدة في المجتمع، ولا فيهاش خلل عمق ولا خلل فساد ولا خلل طيش ولا سفه، إياك أن تجعل مع الله إلها آخر، وإلا تفسد القضية دي إيه؟ يبقى استهلها هناك أول ما استهل ألا تجعل مع الله إلها إيه آخر، وبعدين جاب في القوس وقال إيه؟ ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورة. يبقى إذن الله إله واحد، وعدل نظام المجتمع كله بطبقاته وبطوائفه، عدل حركة المجتمع كلها، عدل طهر المجتمع كله، عدل تواضع المجتمع للكل للكل، كل دي عدلة. فإياك، طب وليه كررها؟ ما لا تجعل مع الله إلها آخر. قال لك لأنه قد تمر ظروف على الناس يحسنون الظن بعقول بعض المفكرين، فيقول لك لا بلاش القضية دي، خذ القضية دي أحسن منها، زي ما بيحدث دلوقتي يقول لك لا تعدل في دي اعمل في دي. إذا ما يكفيش أن تؤمن أولا، ولكن احطى جدا إن يجي حد يحاول أنه يزحزحك عن الإيه؟ عن القضية دي. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. تلقى في جهنم ملومة مدحورة، إذا الحكاية في الآخر. طب والذي لا يؤمن بالآخرة نعيش معاه إزاي ده؟ أم قال لك لكن الحياة الدنيا يقول إيه؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا إيه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لأن اللي ما يؤمنش بالآخرة ده نشقى وياه، لا ما يأجلش كل العذاب إيه. ولذلك احنا قلنا في القصة بتاع ذي القرنين، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ايه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم. قلنا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ماذا قال وممكن في الأرض؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه. دي إيه؟ عشان ميزان الحياة يستقيم حتى عند الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإلا فلو أخرنا كل الناس للآخرة واحد ما يؤمنش بالآخرة يعرب فينا بقى. لا، ولذلك يقول لك ايه، لا يموت ظلوم في الكون حتى ينتقم الله منه. مش ممكن، مش ممكن، لازم ساعة ما تشوف ظلم. ومن العجيب أن أن أن أن الذي ظلم لا يؤجل الله عذابه إلى أن يموت المظلوم، بل لازم يشوفه كده. اللي يشوفه ظالم يشوفه إيه؟ يشوفه حالته شكله. ولذلك إحنا قلنا زمان قضية، قلنا إن الظالم لو علم ما أعده الله للمظلوم لضن عليهم الظلم، يقول لا ده ابن كلب ما يستحقش ان نظلمه، بقى نظلمه وربنا يديله. ولا تجعل مع الله الها اخر، اي فيعمل ايه، فيفتنك عن قضايا دينك الحق الى قضايا يبين لك انها احسن مما جاء به الايه، مما جاء به الدين. فتلقى في جهنم ملوما ايه، مدحورا. مدحورا يعني مطرود مبعد. انتقل الى قضية اخرى في قوله سبحانه، افأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناسا انكم لتقولون قولا عظيما. او لما عملوا لله ولد، دول قالوا المسيح ابن الله، دول قالوا عزير ابن الله، دول قالوا الملائكة بنات الله. قال لهم طيب يعني خليكم بقى اللي يخلق، تاخدوا انتوا منه الصنف الكويس الذكران لكم وتسيبوا للبنات، خليكم ذوق بقى. طب خدوا له من ده شويه ومن ده شويه. افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناسا. ولذلك هناك في سوره يقول لك ايه، في سوره والنجم، تلك اذا قسمه ضيزى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه الايه، تلك اذا قسمه جائره. قسمة يعني بقى خليكم حتى يعني هو يخلق وانتم تعملوا. افاصفاكم، اصفاكم يعني ايه، اصطفاكم واختار لكم البنين، وبعدين هو خد لنفسه الايه البنات. افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه ناسا. وبعدين هناك في ايه ثانيه يقول وجعلوا له من عباده جزءا، جعلوا له من عباده ايه، واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا ايه، قول عظيم. عظيم يعني ايه، معنى بقى يوصف القول ده بانه عظيم، عظيم في قبح، لقد جئتم شيئا ادى. ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا. كلمه صرفنا معناها حولنا الشيء من حال إلى حال، يجي ظهر أو في قول الحق سبحانه وتعالى وتصريف الرياح، تصريف يعني تغييرها من حال إلى حال. بينما تجد الرياح كده سجسك نسيم عليل، وبعدين تجد مرة رخاء يعني أقوى شوية، وبعدين تجد مثلا إعصار يدمر، بينما تراه ريحا مثلا ريح عقيم، مثلا تجي رياح لواقح. إذا تصريف معنى التصريف إيه؟ تحويل الشيء من حال إلى إيه؟ إلى حال. طب وصرف المسألة دي إيه؟ أم قال لك يا أخي صرفها في اتخاذ الإيه؟ الأبناء لله واتخاذ الشركاء لله، عالجها في كثير من المسائل زي ما قلنا ألكم الذكر وله الإيه؟ الأنثى تلك إذا قسمته إيه؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لإيه؟ لمحضرون. أفأصفاكم ربكم للبنين. كل شوية كده يكرر إيه؟ يعني يجيب لك حال في الموضوع ده، لكنه لأنه أمر مهم. ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني عالجنا هذا الموضوع علاجات متعددة في مقامات مختلفة من سور القرآن. ودي معناها إيه؟ لأن القضية اللي تهم كل ساعة إيه؟ ولذلك لما يجي لحد بده يأكد أهمية حاجة يقوم يعمل لها الإيه؟ التكرار. إما أن يكون التكرار في ذات الشيء، وإما أن يكون التكرار في اللفت للشيء. يعني مثلا إذا قرأت مثلا سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الإنسان من إيه؟ من صلصال كالإيه؟ فخار. وخلق الجن من مارج، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما إيه؟ كده يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذب وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تكذب كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما إيه تكذب يسأله من في السماوات والأرض كلها من أمشي إلى أن تنتهي إيه عمله فبأي آلاء ربكما تكذب فبأي يعني قولوا له بأي نعمة من دولت إيه تكذب. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم أي التصريف وتكرار الأمر إلا نفورا من القضية. ليه نفور بيزادهم نفور؟ لأنهم عايزين سلطة زمنية. عايزين إيه؟ سلطة زمنية. معنى سلطة زمنية الأول لما لو درسنا مثلا تاريخ القوانين في العالم نقوم نجد إن القانون الوضعي اللي وضعه البشر ما جاش الأول. ده القوانين الأول كان بيوضعها الكهنة. الكهنة اللي هم منسوبين لمين؟ للدين ولله. يبقى كل تقنين كان لمين؟ للكهنة. هم إيه اللي خلى الناس يرفضوا تقانين الكهنة ويجيبوا تقانين جديدة من عندهم؟ أم قال لك لأنه وجد إن الكهنة يحكمون في قضية اليوم وبعدين يمر مدة كده ويحكموا في مثل القضية حكم مقابل ومخالف. فقالوا ولاد الإخ دولهم سلطة زمنية والأحكام عندهم بقت إيه متغيرة ابعدوا عن دولي ونروح إحنا نوضع من إيه نوضع من إيه من عندنا. إذن الحق سبحانه وتعالى السلطة الزمنية هي اللي بتخلي الذي كان يؤمن بشيء قبل أن يجيء وحين يجيء يكفر به. طب الجماعة اللي بيكذبوا رسول الله من أهل الكتاب يقول عليهم ايه؟ وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين ايه كفروا. طب اهل الكتاب اللي هم اليهود اللي قاعدين في المدينه كان قدامهم ناس بيعبدوا اصنام واوثان اللي هم بتوع قريش العرب. يقوم يقول لهم سياتي زمان ويجي نبي والنبي ده هيجي هنا وهنتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وارم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اشتروا بآيات الله ثمنا ايه قليلا. كتلهم السيادة بقى العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية والحصول والدنيا. وبعدين جاء رسول هيخليهم ايه زي الناس. يقوموا يعملوا لهم سلطة ايه اسمها السلطة الزمنية. يعالج الحق هذه القضية يقول ايه؟ الله قال لا شهد الله انه لا اله الا هو. القضية دي إما تكون صدق وإما أن تكون مش صدق. فكانت صدق يبقى اتفقنا. طب ما هي الصدق وفيه إله تاني؟ طب الإله التاني بالله ما سمعش بالحكاية دي إن في واحد جه كده وقال لا داني الإله ولا فيش إله إلاني. فين هو الإله التاني؟ ما شفناش ما جاش. يعني إما يكون مدريشي يبقى ما ينفعش إله، او ديري بقى وبقى عمل ارنب يبقى برضه ما ينفعش اله. يبقى ما دام القضيه قال ان شهد الله انه لا اله الا هو ولم يوجد معارض له تبقى القضيه تسلم له ولا لا؟ سلمت القضيه له الى ان يوجد ايه معارض. ربنا بيعالج بقى القضيه دي علاج بحكمه. يقول ايه؟ قل لو كان معه الهه كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الله. لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا. من اللي ابتغوا؟ الآلهة. ابتغوا لمين؟ إلى ذي العرش. كلمة عرش دي لا تقال إلا لمن استتب له الأمر. ليه؟ لأن كان زمان الناس لما تطحنوا على ملك يقعدوا في عراك واخذ ورد، وبعدين لما تستقر الامور لواحد يقوم قعدها على الكرسي بقى وقعد ايه استقر على العرش. ولذلك قال ثم استوى على العرش يعني استتب له الايه الامر. لابتغوا الى ذي العرش اي من استتب له الامر. طب يبتغون سبيل يعني السبيل الطريق. ابتغوا له طلبوا له سبيلا عشان يعملوا ايه؟ نشوف كده. والله ساعة ما يكون هم آلهة زي ما قالوا وبعدين شافوا واحد جه وخد منهم الألوهية وقال أنا الإله، كانوا يروحوا يشوفوا ايه قصة اللي بيقول أنا إله دي، يبتغون إليه سبيلا، ينازعونه ويحاربونه ويبطلوا الدعوة بتاعته. ما حصلش. أو لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا علشان يبقوا من خلقه من عبيده. إذن لو كان معه آلهة كما إيه يقولون، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ابتغوا سبيلا عشان يعملوا إيه؟ عشان ينزعوا الحكاية اللي بيدعيها دي. يقولوا إزاي أنت بتقول الكلام ده؟ إحنا الآلهة، ويجيبوا بقى براهين وأدلة ويقولوا إحنا ولا ما حصلش. أو ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يقولوا له إيه؟ إحنا من الرعاية بتاعك، الناس الهبل دول. ولذلك هناك يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وهناك هيقول فآتنا إن الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب؟ اللي أنتم بتقولوا عليه عيسى، اللي أنتم بتقولوا عليه عزير، اللي أنتم بتقولوا عليه الملائكة، كل هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. اللي أنتم عاملينهم آلهة دول هم نفسهم إيه؟ وأقربهم إلى الله وهم الملائكة، يبتغون إلى الله الإيه؟ فإذا كان أقربهم يبتغي إلى الله الوسيلة، يبقى الأبعد يعمل إيه؟ يبقى الأبعد. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبيلا إيه؟ إما علشان يوقفوها عند حده وينازعوا هذه الألوهية، وبعد ذلك إما أن يغلبهم أو ينغلبوا. من انغلبوا تبقى انتهت المسألة. طب وإن كان الأمر الثاني، على الأقل كل واحد يذهب مما خلق، وما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، كل واحد عامل له حاجة بقى، يبقى إيه؟ يعمل إله في ناحيته. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه، ساعة ما نقول سبحانه يعني تنزيها له في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. فإن رأيت إنك لك ذات ولله ذات، ذات غير ذاتك. إن رأيت إن لله فعل وإنت لك فعل، يبقى فعله غير فعلك. إن لقيتك لك صفة، لك سمع ولك بصر ولك مش عارف إيه، فلله برضو سمع وبصر، اوعى تقول إن هو إيه، إن هو زي. ليه؟ قال لك لأن المختلفات في الوجود بتختلف حسب الموجود. إزاي يعني؟ افرض مثلا ان العمدة شيخ البلد في البلد بنى حتة بيت كده وعمل له مصطبة كويسة كده، وبعدين العمدة تروح عنده تلاقيه عمل على قد ايه، اهو ده بنى بيت وعمل مصطبة وقضوا جلوس بس مناسبة لمين؟ مناسبة له. وبعدين تتنقل تروح للمأمور تلاقيها ارقى شوي، تروح لمثلا المحافظ ارقى شوي، تروح لله. اذا كل الاشياء في المتساوي بتتفاوت بتفاوت الناس. فهات التفاوت بين إله ومألوه، بين رب ومربوب، وبين عابد ومعبود، يبقى لازم يجي الفرق ولا لا؟ فإذا كان لله سمع ولله بصر، اوعى تقول زي سمعي واوعى تقول زي ايه بصر. الله يفعل وانت مثلا ايه تفعل، تقول لا ما هو فعلك مش زي ايه، مش زي فعله. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا وعلو كبير. ليه؟ لأن الناس بتتفاوت في العلو، إنما هو علو كبير. طب ليه ما قالش علو أكبر؟ إحنا قلنا زمان في كبير وأكبر فلسفة استعمال اللفظ في موضوع. إحنا مثلا من أسماء الله إيه؟ الكبير. قال من أسمائه الأكبر ولا من أوصافه مثلا؟ لكن في شعار الصلاة بنقول إيه؟ الله كبير أو الله أكبر؟ الله. طب كنا نجيب الاسم ده، اسمه الايه؟ أم قال لك لان لما نقول اكبر يبقى المقابل شريك له في الكبر، بس ده اعلى شويه. انما لما نقول كبير يبقى اللي دونه صغير، يبقى اللي دونه ايه؟ صغير. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. احنا قلنا إن التسبيح هو التنزيه، والتنزيه لله ثابت قبل أن يوجد من خلقه من ينزهه، هو منزه وإن لم يوجد من نزه، لأن الخلق بعده. الصفة كائنة له قبل أن يوجد من ينزهه، ولذلك يقول سبحان، يعني إيه؟ تنزيه ثابت له قبل أن يوجد من؟ الله خالق. أهو خالق بعد أن خلق ولا هو خالق قبل أن يخلق؟ طب ده هو خالق قبل أن يخلق، لأن بيكون خالق إيه؟ ذهب ليخلق، ولا الخالق قاله لما خلق. طب واحد تقول لك فلان شاعر، عرفت انه شاعر منين؟ القصيدة، هي القصيدة دي اللي خلته شاعر، ده هو شاعر قبل ان يقول القصيدة، وبالشعر عنده كملك قال القصيدة. يبقى اذا صفات الكمال في الله موجودة قبل ان يوجد الخلق، يبقى التنزيه لله موجود قبل ان يوجد الله. ولذلك قلنا زمان ان استهلال الصور بالتنزيه تمسكها في القرآن مرتبة. في سورة الإسراء مثلا يقول سبحان الذي أسرى، سبحان يعني تنزيه ثابت لله قبل أن يخلق من ينزهه. طب وبعدين خلق؟ الخلق أنواع، الإنسان أكرم المخلوقات، إنما جاء على خلق قبل الأول السماوات والأرض. يوم يقول لك برضو في أوائل الصور كده بالترتيب اهي، أوائل الصور سبحان الذي أسرى، يبقى تنزيه لله قبل أن يوجد من ينزه، هذه واحدة. وبعدين تمسك سبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة سبح لله ما في السماوات، إنما سبح، وهل سبح مرة وانقطع التسبيح؟ ولا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض؟ يبقى إذن سبحان ثبت له التسبيح وإن لم يوجد المسبح، وبعدين سبحت السماوات والإيه والأرض واللي في السماء وفي الأرض، وما انقطعش التسبيح إيه؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فما دام سبح سبحان له وسبح له ويسبح الآن له، أنت أيها الإنسان لا تكن نشازا في الوجود، فسبح باسم ربك الأعلى، ما تبقاش نزاز انت بقى، سبح انت راحت. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إن من شيء، ساعة ما تسمع إن من شيء تبقى أفهم منها ما، ما من شيء يعني حاجة يقال لها شيء، الشيء دي جنس الأجناس، الشيء دي أقل، ما يقال له شيء، ما يقال له ايه؟ وان من شيء الا يبقى كل شيء في الايه؟ في الوجود ايه؟ يسبح. العلماء بقى هنا اكمنهم ما بيسمعوش الله تسبيح ولا حاجه، يقول لك يسبح تسبيح دلاله، دلاله على مين؟ بعظمه التكوين وهندسه البناء واللي مش عارف الايه والحكمه اللي ما دي، يلفت الى ان الله ايه؟ متعالي ومنزه عن كل حاجه. تقول له يا اخي طيب ما دام تسبيح دلاله انت فهمتها ايه ولا ما فهمتهاش؟ ما انت بتقول ده تسبيح دلاله، تبقى فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لكن الذي خلقك قال ولكن لم، انكم ما تفقهوش التسبيح. يبقى اذا تسبيح انت ما انتش فاهم، تسبيح دلاله لا ما تجيش. صحيح في تسبيح دلاله انما مش هو المقصود، اما المقصود ايه؟ تسبيح حقيقي بس بلغه انت ما انتش فاهم. ده انت لو اتكلم واحد انجليزي وهي الفاظهم ايضا باللغه ما تفهموش، فلما يتفاهم بغير الفاظ كده بالاشاره، ولما يتفاهم بلغه، ده دلوقتي بيعملوا لغه للسمك ولغه للنمل ولغه للطير، يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها لغه. والقران يعرض لنا هذه المساله. اذا الذي يقول انه تسبيح الدلاله على وجود الصانع الحكيم، نقول له أنت إذا فهمت تسبيح دلالة فقد فقهت، ولكن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحه، يبقى لازم تسبيح تاني غير الدلالة. تسبيح الدلالة الواحد، إنما في تسبيح إيه؟ تسبيح تاني. وهل هناك أدل على أنه تسبيح تسبيح؟ من إن الهدهد يقول لي لسليمان أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن الهدهد عارف من اللي يسجد؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ إذن الهدهد عارف قضية التوحيد وعمال بيخاطب سليمان. وإذا ولذلك كله علمنا منطقة الطير، يبقى إذن كل حاجة لها طير. طب النملة لما جم على وادي النملة إيه قالت إيه النملة؟ قال لا قالت إيه؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده. وعدالة الحكم مش يحتموكم تجبرا، هم ما يشعروش بكم. الله، إذا في ديدبان وفي مش عارف يقول لك لا ما تعملوا الله. ولذلك كان بعض الناس يقول في معجزاته صلى الله عليه وسلم: وسبح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبح الحصى في يد مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له سامعه: يا أخي، ويسبح الحصى في يد أبي جهل. قل عشان تعدل عبارتك. وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام اللي قال. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.